بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء الثامن، الصحيفة 49 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي بما فيه صلاحه وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه. هكذا قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله، وربما أخذ هذا المعنى من سورة النساء الآية 5، وفيها وارزقوهم فيها واكسوهم. وارزقوهم فيها يعني اجعلوا مكانا، اجعلوا هذا المال مكانا لرزقهم، بأن تثمروا أصله وتتجروا فيه، فلا يكون الإنفاق من رأس المال بل من الربح الوارد. ثانيا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ أن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من الولي، وهو مظنة انعدام المدافع عنه. يعني تأمل كيف أن الدين يعلمنا المحافظة على أمور الدين، فالولي يحفظ المال، وجاءت وصية الولي، جاءت الوصية للولي. وجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ أن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من الولي، لأن الإنسان قد يتحرك دافع الطمع عنده، وهو أيضا في الغالب مظنة انعدام المدافع عنه، لا تجد لليتيم أن يدافع عنه، فجاءت التوصية بذلك. فهذه وصية للولي ووصية للوصي، لأن إذا كان من الأرحام يسمى ولي إذا كان الأولياء، وإذا كان ليس من الأرحام يسمى وصي. أما الذي يكون مسؤول على الوقف يقال له الناظر. ثالثا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلمه، فإن الله عفو غفور. فربنا جل جلاله لا يكلف نفسا فوق طاقتها. المهم أن الإنسان يبذل جهده ويبذل وسعه ولا يقصر في حق يستطيعه. رابعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشدود في الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. خامسا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا تتبع السبل أي الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيها أيضا البدع والأهواء المضلة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. طبعا هذه الفائدة المنقولة من ابن جزي هي شبه الفائدة المنقولة من تفسير القرطبي، فوددت لو أن الأخوة يعني جعلوا غيرها حتى لا يكون في الكتاب تكرار. والحديث المشار إليه الذي أشار له ابن جزي هو ما رواه عبد الله بن مسعود يقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما. إذن طريق الله تعالى مستقيم واضح لا اعوجاج فيه، وقد بين ربنا سبحانه وتعالى معالم الطريق وأوضح تفاصيله النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر الناس من سبل الشياطين. ففي هذا الحديث جانب من جوانب التعليم النبوي وأسلوب من أساليبه الفريدة باستخدام الرمز والرسم التوضيحي لأجل توصيل المعاني إلى الأفهام. فتأمل كيف أن عبد الله بن مسعود يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، أي رسم خطا على الأرض، فقال هذا سبيل الله وهو الدين القويم والطريق المستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، أي رسم على جانبي الخط خطوطا تتفرع عنه، وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، أي يغوي ويبعد عن صراط الله المستقيم، وهي طرق متشعبة متفرقة كلها تبعد عن الحق. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول ربنا جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إشارة إلى القصد والتوسط بين الإفراط والتفريط. وتأملوا أيها الأخوة كيف أنه قد أضيف الصراط إلى رب العزة تفخيما وتعظيما لشأنه، وهذا الصراط المستقيم هو ما لمح إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بقوله: ما أنا عليه وأصحابي، الذي خرجه الترمذي، وفي حديث معاوية بقوله: هي الجماعة. إذن في الحديث بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توضيح الحق لأمته، وفيه بيان أن اتباع صراط الله المستقيم يكون باتباع صحيح الدين، وفيه أن الشياطين يغوون الناس، شياطين الإنس وشياطين الجن يغوون الناس ويضلونهم عن الحق ويقفون لهم في طريق الله المستقيم، فعلى الإنسان أن ينتبه. سادسا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها. سابعا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك تستخرج منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. معاني الكلمات يبلغ أشده، يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدا بالقسط بالعدل، دراستهم قراءة كتبهم وصدف أعرض. العمل بالآيات: أولا، اكفل يتيما مباشرة أو عن طريق من تثق بهم. ثانيا، انصح بعض البائع المطففين في المكيال والميزان. أما التوجيهات: التزم الإسلام والبراءة من غيره من الملل والطرق المنحرفة والمبتدعة، ثانيا، لقد حذر الله من العبث بحقوق اليتامى ومن أكل أموالهم، فابتعد عن ذلك أشد الابتعاد. ثالثا، من كان له عمل وتجارة قائمة على الكيل والوزن فليخشى الله تعالى وليحذر التطفيف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.